تفسير الآية 18 من سورة محمد، يقول تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أي المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون لم يتذكروا بما حدث للأمم السابقة أمثالهم من عذاب بصور ودرجات مختلفة، وصل أحيانا لدرجة إهلاك بعضهم واستئصالهم تماما من الحياة، ولم يتذكروا بما ذكرهم به الرسل الكرام والمؤمنون بهم من بعدهم عن الساعة، أي ساعة انتهاء الحياة الدنيا وقيام يوم القيامة والحياة الآخرة وما فيها من عذاب مؤلم مهين لا يتصور. ينتظر أمثالهم الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. إذن فهل ينظرون أي ينتظرون الساعة ذاتها؟ يبدو كذلك أنهم لا ينظرون إلا الساعة نفسها. هل وصلوا إلى هذا الحد الذي يدل على تمام إصرارهم واستمرارهم على ما هم فيه ولا مبالاتهم وغفلتهم؟ إنها لو جاءت وهم على هذا الحال فلا بد أنها ستأتي بغتة لهم، أي فجأة، بحيث لا تتركهم ليستعدوا لها بالتوبة وفعل الخير وترك الشر. وساعة كل إنسان التي تنهي حياته هي لحظة موته، والموت يأتي فجأة كما هو معلوم للجميع، خاصة وأنه قد جاء أمامهم أشراطها أي علاماتها، ولم يتذكروا ولم يتعظوا بها أيضا. وأهم علاماتها مجيء الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر أنه هو خاتم الأنبياء، بما يدل على أن الحياة لم تعد تحتاج رسلا آخرين، بما يعني ضمنا قرب الساعة، قرب نهاية الحياة. وقد أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وهما إصبعان قريبان من بعضهما. قوله تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف إذن يحدث لهم ذكراهم أي تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة بغتة؟ إنها لن تتركهم ولو للحظة لكي يتذكروا ويتعظوا ويستفيقوا ويعودوا لربهم وللإسلام. لقد فات وقت التذكر وحدثت المفاجأة، والوقت الآن وقت الحساب. وفي الآية الكريمة استهزاء وإنذار وتهديد شديد لهم، ونصح أيضا ألا يظلوا مستمرين هكذا على تكذيبهم دون أن يصلحوا من أنفسهم ويعودوا إلى ربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان. وهل يظل أي عاقل على هذا الحال منتظرا حلول عذابه دون أن يسارع باتخاذ أي أسباب لتجنبه، بعد أن تم تحذيره كثيرا بوقوعه؟ أين العقول المنصفة العادلة التي تبحث عن مصلحتها وسعادتها؟ إن التفكير المنطقي العقلاني المتوقع يقول أن الإنسان لا يمكن أن يخدع نفسه،